الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. هذه الكلمات من الإمام الطحاوي رحمه الله في بيان عقيدة أهل الحق أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بعذاب القبر وبفتنة القبر، أي بسؤال الميت في قبره عن ربه وعن دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. فإنه ثبت من رواية جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره أتاه ملكان، فيقعدانه ويقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ كما في حديث البراء بن عازب، وجاء من حديث أنس في البخاري ومسلم. وقد جاءت الإشارة إلى فتنة القبر في القرآن الكريم في أي آية؟ نعم، في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ومن أدلة عذاب القبر في القرآن، نعم، قوله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وكذلك قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وللحافظ ابن رجب رحمه الله في ذلك كتابا سماه أهوال القبور، فيه أخبار تدل على عذاب القبر. وعلى كل حال الأحاديث الصحيحة فيها غنية، فيها غنية عن ذلك. وجاء في صحيح مسلم: لولا ألا تدافنوا لو دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وفي بعض الروايات: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، أو لدعوت الله أن يسمعكم. وكذلك من أدلة عذاب القبر ونعيمه ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة أو العشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وكذلك جاء في الصحيحين الاستعاذة من عذاب القبر كما في حديث أبي هريرة وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وأكثر الحديث فيها أنه يأتيه ملكان، جاء عند الترمذي تسميتهما بالمنكر والنكير. وسئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن ذلك فأثبت تسمية هذين الملكين. قال أحمد بن القاسم: يا أبا عبد الله، تقر بمنكر ونكير وما يروى من عذاب القبر؟ قال: نعم سبحان الله، نقر بذلك ونقوله. قلت: هذه اللفظة منكر ونكير تقول هذا أو تقول ملكين؟ قال: نقول منكر ونكير، وهما ملكان وعذاب القبر، كما في طبقات الحنابلة. وفي كتاب الروح للحافظ ابن القيم رحمه الله تفصيل أيضا في هذا، حول هذا الأمر. ومن العجب أن بعض الناس نسأل الله العافية، وقد يكون مصليا وعنده شيء من أعمال الخير، لكنه قد ينكر عذاب القبر وعذاب ونعيم. ولا شك أن هذا يعني قول أو إنكار ليس في محله، بل هو مذهب باطل. وعذاب القبر يكون على النفس والبدن جميعا، وقد تأتي أحوال تنفرد الروح بالعذاب. وقد قرر العلماء أن عذاب القبر قد ينكشف في بعض الأحوال، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومناما ويعلمون ذلك ويتحققونه. قال: وعندنا من ذلك أمور كثيرة، وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذبين في قبورهم ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة معروفة. ولكن لا يجب ذلك أن يكون دائما على البدن في كل وقت، بل يجوز أن يكون في حال دون حال، كما في الفتاوى في الرابع صفحة 296 وغيرها. وذكر ابن القيم كما أسلفت قصصا في كتاب الروح. والدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. والله جل وعلا جعل لكل دار أحكاما تخصها، ولهذا من مات فقد دخل في عالم البرزخ وهو عالم غيبي، عالم غيبي. وفي صحيح مسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. أما مسألة هل يمتحن غير المكلف كالمجانين والصبيان في قبورهم، فذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن في المسألة لأهل العلم قولان: الامتحان وعدم الامتحان. قال: وهما روايتان عن الإمام أحمد، واختار رحمه الله أنهم يمتحنون. فقال: وأما امتحان غير المكلفين في الدنيا كالصبيان والمجانين ففيهم قولان لأصحابنا وغيرهم. ثم اختار أن أصح القولين أنهم يمتحنون ويلقنون، وهو قول أكثر أهل العلم، وبنى ترجيحه على أن التكليف لا ينقطع إلا بدخول دار الجزاء. قال: الدنيا دار تكليف بلا خلاف، وكذلك البرزخ وعرصة القيامة، وإنما ينقطع التكليف بدخول دار الجزاء وهي الجنة أو النار. وقال أيضا: وهذا القول موافق لقول من قال إنهم يمتحنون في الآخرة وإنهم مكلفون يوم القيامة، كما هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة. واختار ابن القيم أيضا هذا كما في طريق الهجرتين، وأجاب عمن اعترض على ذلك بأن الصبي لا يعذب في قبره بأن العذاب أعم من العقاب، فنفي العذاب لا يلزم منه نفي السؤال. واختار ابن حجر العسقلاني عدم السؤال للطفل غير المميز، وأنه لا يمتنع في المميز الطفل المميز. وعذاب القبر منه ما هو دائم كما قال الله عن آل فرعون، ومنه ما هو مدة ثم ينقطع كما في عذاب بعض عصاة المسلمين الذين خفت جرائمهم فيعذبون بحسب ذنوبهم. والزنادقة والملاحدة ينكرون عذاب القبر ونعيم القبر، ويلزم على قول من يقول إن الروح عرض وليست شيئا قائما بنفسه أنه ليس هناك عذاب ولا نعيم لأنها معدومة. ومن المعلوم أن الأرواح إن مما يبقى قضى الله أن تبقى من المخلوقات، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. فقضى الله أن الأرواح تبقى بقدرته عز وجل. يقول ابن القيم: وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلا اللحمان، ولأجل ذلك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان، لكنها من بعض أعراض بها قامت وذا في غاية البطلان، فالشأن للأرواح بعد فراقها أبداننا والله أعظم شاني. إما عذاب أو نعيم دائم، قد نعمت بالروح والريحان، وتصير طيرا سارحا مع شكلها تجني الثمار بجنة الحيوان، إلى آخر ما ذكر. ومسائل القبر هذه، من ربك، ما دينك، من نبيك، بنى عليها الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله رسالته المعروفة بثلاثة الأصول. وذلك قال الشيخ عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأثر. قال: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يكن خير فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يكن شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. فالدنيا دار، الدنيا دار الابتلاء والعمل، دار البرزخ بين الموت إلى البعث محل عذاب القبر ونعيمه. والدار الآخرة هي دار القرار، ليس بعدها دار. فالقبر ليس هو المثوى الأخير والمقر الأخير للعبد، لا، بل بعده رحيل وانتقال من دار البرزخ إلى الدار الآخرة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، والزائر لا بد له من انصراف لأنه غير مقيم، فهم لا يقيمون في القبور أبدا، بل ينصرفون إما إلى جنة وإما إلى النار. قال رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. وهذه كلها تدخل في الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالبعث، أجمع عليه المسلمون واليهود والنصارى، وهو مما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، ليس فيه اختلاف بينهم. ولا ينكر بعث الأجساد إلا الملاحدة الفلاسفة، ومنهم من دخل في الإسلام وادعى ذلك على الشريعة كابن سينا، قال إن البعث والجزاء روحاني لا جسماني، فأنكر معاد الأجساد، فجعلوا ما جاء في الأدلة الشرعية جعلوها أمورا روحانية، وهذا إنكار مع تلبيس على الناس. فيسمى البعث ويسمى يوم القيامة يوم الجمع، وسبق كلام المؤلف عند قوله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فالإيمان بالمعاد بالبعث مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل. وقد جمع بعض أهل العلم أسماء يوم القيامة فبلغت نحو من 80 اسما، والفطرة السليمة أيضا تدل على ذلك. وغالب سور القرآن إثبات للبعث ورد على منكريه، غالب سور القرآن إثبات للبعث ورد على منكريه. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فإنكار المعاد لا شك أنه كفر برب العالمين وتعطيل لأسمائه الحسنى وصفاته العلى وتكذيب لصريح القرآن وللسنة وللإجماع. قال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال موسى عليه الصلاة والسلام: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. قال الله جل وعلا له ذلك لما ناجى موسى. وفي قصة البقرة: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وأخبر سبحانه أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنة: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. بل أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقسم به على المعاد: قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه الحق وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إذن تنوعت الأدلة في ذكر المعاد والبعث، تنوعت. والله جل وعلا يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته، كما أشار الحافظ ابن القيم رحمه الله إلى هذا. وكذلك جزاء الأعمال. قبل قال الله جل وعلا: فعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. جعل الله من حجته على المكذبين أن الإعادة في نظر الإنسان وبالنسبة لقدرة الإنسان أهو من الابتداء. وقال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهذا أحد أدلة البعث التي فيها الرد على المكذبين. قال: وجزاء الأعمال يوم القيامة. أيضا ما يجب الإيمان به الجزاء: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وفي سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. وجاء تفصيل هذا الجزاء: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. يوم القيامة حق لا ريب فيه، حق لا ريب فيه، قيامة الكبرى، بعث الناس، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لأن القيامة الصغرى الموت، من مات قامت قيامته. الله أكبر. وأما صفة قيام الناس من قبورهم فإنهم يقومون حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق يوم القيامة كما ذكر الشيخ الإسلام في الواسطية، وتنصب لهم الموازين وتوزن أعمالهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نسأل الله يجعلنا من المفلحين الناجين من أهوال ذلك اليوم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.